طيب لو سألك سائل قال لك الآن وحي الله إلى الملائكة كيف يعني يوحي الله إلى الملائكة مباشرة؟ نقول نعم. قال هل ورد ذلك؟ نقول نعم، ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة، فهذا نص صريح بأن الله يوحي إلى الملائكة مباشرة. وأيضا يعني حتى كلام الله سبحانه وتعالى أحيانا في مخاطبته للملائكة، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، هذه كلها على سبيل الوحي، على سبيل الوحي. طيب القسم الثاني وهو يعني وحي الله إلى الملائكة لكن بواسطة، قلنا بواسطة جبريل، وهذا يدل عليه حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وهذا الحديث ثابت وصحيح، وأخرجه ابن خزيمة في كتابه التوحيد وصححه كثير من أهل العلم. ونصه إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رعدة شديدة أو رجفة شديدة خوفا من الله سبحانه وتعالى، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا، يعني أصابهم الصعق، والمراد هنا بالصعق هو الإغماء الذي أصاب موسى عليه السلام، لأن الصعق يطلق ويراد به الموت ويطلق ويراد به الإغماء. ففي قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، هذا موت، هذا موت. وقوله خر موسى صعقا هذا إغماء. والملائكة في الحديث هنا قال صعقوا وخروا سجدا، هذا إغماء، فيكون أول من يرفع رأسه، إذن دل على أنه إغماء، فيكلمه أول من يرفع رأسه، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على ملائكة السماء، فيمر بكل سماء يمر بملائكتها فيسألون جبريل ماذا قال ربنا، فيجيبهم جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم قال الحق وهو العلي الكبير. هذا الحديث نص بأن الوحي بواسطة جبريل، وأن الله يوحي إلى الملائكة لكن بواسطة جبريل. وهذا الحديث أيضا يصلح معنا أن يكون دليلا على واسطة، أيضا على واسطة أن جبريل يكون وسيطا أو يكون واسطة بين الله وبين الرسل من الخلق من البشر. يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يوحي إلى أحد من البشر يتكلم فيصعق من في السماوات والأرض، ثم أول من يفيق جبريل، ثم يسمع كلام الله، ثم ينزل به إلى هذا الرسول الذي أراد الله أن يوحى إليه.